فقره البرنامج العام مع كل المستمعين. ويلا بينا مع روائع فنان او فنانه. النهارده هنكون مع فيروز. عندنا باقة جميلة جدا من أروع أغنيات فيروز في الزمن الجميل. أغنيات فيروز هتفضل معانا دايما قديما أو حديثا. معانا شط اسكندرية، معانا رجعت الشتوية، شتي يا دنيا، عندي ثقة فيك، بقطفلك بس، شايف البحر، يا أنا وياك، ولا تعتب علي. يلا بينا نبتدي اللقاء ونصف ساعة مع روائع فيروزية. واللقاء على موجة البرنامج العام لحد 2:30. فيروز. فيروز ما زالت معنا 2:30 على موجة 107.4 FM. البرنامج العام اسمعونا على maspiro.ag. أهلا بكم. تعتب علي أخرني القمر ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة علي لو يعرفوا فيني لو مك مش علي لو مك على القمر لا تعتب علي أخرني القمر ضيعتنا هني وطلعنا السهر يا خجلة علي مش علي لو مك على القمر قلت لك يا جاري يحميني من الهوى نحن بالبراري قلت لك يا جاري يحميني من الهوى نحنا بالبراري تربينا سوا متاري سوا انت وهالهوى متاري سوا انت وهالهوى تفقتوا علي وما عندي خبر لا تعتب علي اخرني القمر ضيعتنا هني فيروز على موجة البرنامج العام. خليكم معانا الاثنين ونص. أهلا بكم على 819 كيلو هيرتز. بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس Thank you. فيروز على موجة البرنامج العام. خليكم معانا لاتنين ونص. البرنامج العام اسمعونا على نايل سات 11766 أفقي. عندي حلم فيك، عندي وقت شو بدك يعني أكتر بعد فيك عندي أحلم فيك عندي ولع فيك وبكفي شو بدك إنه يعني موت فيك والله رح موت فيك صدق إذا فيك شو بدك مني إذا متت فيك فيروز على موجة البرنامج العام. ما زالت لنا 9 دقائق المتبقية. اسمعونا على نايل سات مرة تانية. 11766 أفقي. شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبه شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبه كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك Love. بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي واللقاء الأخير مع فيروز ونصف ساعة مع روائع فنان. فيروز على موجة البرنامج العام تهنئ إخوتنا المسيحيين عيد سعيد عليكم ولو أنها تهنئة مبكرة، ولكننا دائما معكم في كل مناسباتنا. كل سنة ومصر كلها بخير. المغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، شو جبت